والضرور ايه الضرور بقى يا صلاح؟ ضرور يعني ضرور يعني ضلولا تمشوا في معنى كده القران والذي جعل لكم الارض ضلولا تمشوا في مناكبها الضلول يعني احمد الضلول ركب او الطريق يركب مع سيدنا ايه اللي بيركب بقى صار الضلول الضلول ناقل شكلية قوية ممكن توديك لمكة لكن لو نقل بتاعتك تعبانة ما توديكم من ولا عندي الغزة ولا عندي فهمتني الدلول الناقة الفتية القوية دلول أرض دابة دلول قد تكون ناقة قد تكون ناقة قوية والصعب الحمار الصغير يوديك الكبير عشان يحبك هو بتاعك لفة لك الحمد لله انتبه يا جلال دريت صعب الدابة الحمار الصغير ما لا يقاد صعب ولا يقاد ذاك تعبير المصريين فلان صعب الصعب عندهم بمعنى شديد جافي غليظ يعني لا ينقاد بس هم قصدوا نفس المعنى المصريون يقول نفس المعنى يعني لا ينقاد وفعلا الدابة الحمار الصغير لا ينقاد طيب وايضا ما يحتمل ما يحتمل اصلا فلما ركب الناس ايه؟ ها؟ الصعب والدلول الصعب والدلول الدلول التي الدابه التي تنقاد وقويه تحتمل والصعب الدابه التي لا تحتمل ولا تنقاد لم نكن ناخذ الا ما نعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الصحابه لا ياخذون ممن لا يعرفون حاله وان عرفت عينه عينه فمن باب اولى رد روايه من لا يعرف له عين ولا اخر والله اعلم كوننا رددنا مرسل الصحابي عفوا المرسل لماذا لجهاله هذه الوثائق عندنا لا نعرفها قد يكون الصافي ضعيفا قد يكون كذابا معلوم لأننا لم نتأكد ولم نستيقن أن الصادق هو صحابي فقط. لم نستيقن هذا. لو استيقنا أن الصادق هو صحابي فقط ما كان يضرنا لأن جهل الصحابي لا تضر. تدرسون علوم الحديث أصول الدين؟ مر عليكم مع المرسل؟ في الصف السنة الأولى؟ طيب. قال يقول في الباب اولى رد روايه من لا يعرف له عين ولا اثر الله اعلم واحنا اشترطنا في الحديث الصحيح كم شرط؟ ثلاثه ايجابيه وشرطان سلبيه العدل تمام الضبط الاتصال نفي الشذوذ نفي العلم طيب الان العداله ينافيها ايه؟ الجهالة احنا الان مش عارفين ما المصدر الثقيل هم عندنا في هذا الاسناد وهذا الطريق مجهولون فماذا نفعل؟ فجعلنا نتوقف حتى ياتي طريق اخر ومورد اخر ومخرج اخر يقوي هذا الحديث يقول وقال ابن سيرين محمد بن سيرين ابو بكر في سادات تبان كانوا لا يسالون عن الاسناد شوف في بدايه الامر ليه؟ لفيوض عدالة أهل ذلك الزمان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال خير القرون قرن خيركم قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يمشي الكأس. معنى ذكر عدة ثلاث قرون ثم يمشي الكأس. طب إذا اللي قبلها آمنة سالمة من هذا. لكن لا يمنع ايضا وجود شيء من هذا وان لم يقضى وان لم يرى وان لا وان لم يرى يقول قال ابن سيرين ها كانوا لا يسالون عن ايه؟ فلما وقعت الفتنه ايه الخبر؟ المختار ابن عبيد الله الثقفي

تابعين، وهذا إيه؟ نادر أو كثير؟ نادر. نادر لما يعني يسمع الصحابي من التابع، نادر قليل. بل يحتمل أنه أخذه عن تابعين، وذلك قال بل يحتمل، احتمل بل يحتمل أنه أخذه عن تابعين، عن صحابي آخر. أما أخذوه عن تابعين، عن صحابين، فنادر جدا. وقد ذكر الحمد أن ما كان من هذا القبيل قد تتبيع وليس فيه شيء عن تابعين ضعيف في باب الأحكام. الله والله جاء قبول مرسل الصحابي، لأن الأصل أنه إن نزل نزل إلى صحابي آخر لا إلى تابعين. فالنادر لا يلتفت إليه إلا بقبيل، يعني النادر لا يقعد عليه، لا سيما وقد عندكم إيه؟ وقد سبق عن الحافظ ما سبق، انظر ما قاله ابن الوزير في ذلك. ابن الوزير فين؟ كتاب ايه؟ تنبيه الانظار وشرح توضيح الافكار. تنبيه الصحابي الذي يقبل مرسله هو من لقي النبي عليه الصلاه والسلام مميزا لما يقوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان كبيرا او صغيرا. اما الذين ادخلوا في الصحابه من باب شرف الرؤيا ولم يكونوا مميزين لما راوا النبي عليه الصلاه والسلام أو رواه النبي عليه الصلاة والسلام فروايته من مراسيل التابعين. قد سبق الكلام على حكم ذلك والله أعلم. تنبيه آخر، إذا قالوا فلان صحابي صغير فليس المراد بذلك أنه من الذين لم يكونوا مميزين حال لقائهم النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن تظهر قرينة لذلك والله أعلم. نقف هنا إن شاء الله عند المسألة السابعة، ويبقى معنا عدد من المسائل تتميما بهذا النوع الذي هو ايه؟ الذي هو ماذا؟ هذا النوع الذي هو ماذا؟ المرسل. فما تعرفه يا احمد؟ طابا والتابعين الى النبي صلى الله عليه وسلم واسقطا الواسط لحظه. إذا ما أضافوا التابعين مسقطا، لابد من قيد هذا عشان ما لا ننسى. مسقطا عندك يا جلال، بسم الله. المرسل ما أضافوا التابعين، لا مسقطا الواسطة وخالق الصحابي لا يضر جلالنا به. الصحابي عاش مأمور مرضي فضل عنه، تمام. إلى صلاح المرسل تعريفه الصحيح. ما أضاف التابعين من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مسقطا مين؟ الواسطة. طيب والمرسل باللغة؟ المرسل ها؟ مرسل ها؟ حديث المرسل يعني لازم، ليس لازم يزم به حديث مرسل، معناه كلام مرسل كده، ما له زمام ولا خطام يزمه. وأيضا منه نقط المرسال، مرسال عن سريعة إعطاء اللبن، تمام. فكان الذي أرسل استعجب ولم يظهر الوسائط. طيب ها اسمع، عندك سؤال ايش تقول؟ ماذا تقول؟ لا مش لا مش نعم في ايه؟ صرح حافظ في هذا السير من الحديث اللي انتقد على البخاري لأن قبول المرسل الصحابي منه من العلم كفتوى إلا من شد وأخر عصر فلا يعتبر من ذلك. أنا ذكرت هذا في مجلس الدرس، مجلس الدرس ذكرت هذا أنه كان إجماع. أرجع على حاجة البخاري، هل هو كلام كده يفيد البخاري شد عن الإجماع؟ اقرأ مرة ثانية؟ مش لا في الشد ولا لا. كل من الأحاديث اللي انتقد على البخاري. لأن قبول مرسل الصحابي ماذا بجريمة قرطبة وتنك إلا من شد وطرق. مش كلام بخير؟ لا هو كلام كلام حافظ بن حافظ، بس هي داخل كلمة منتقدة على البخاري. لا المؤلف يقول يتكلم يقول في بعض المواضع من الأحاديث منتقدة على البخاري، قال الحافظ بن حجر كذا وكذا في الموضع هذا. هذه ساري لا كده الأحاديث المنتقدة على البخاري عنوان. هذه ساري الجزء الأول. ما ترجع له الصفحة الجزء الصفحة الثاني. يقول لك في الكتاب هذا في العنوان هذا تحت العنوان هذا قال الحافظ ابن حجر مش أن البخاري شاذ. وأيضا بارك الله فيك، احنا في أول الدرس قلت أن قبول مرسل صحابي عليه إجماع ونفسها قاطلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.